أنا حفظت بدون قصد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الأحد 25 من شهر شوال للعام 40 بعد 400 من الهجرة، ألقي هذه المحاضرة على إخواننا في جنوب الجزائر، وهي بعنوان القواعد السلفية القواعد السلفية بين تطبيق الصادقين وتأويل المنحرفين. وهذا أمر مهم أن يدرك وأن يفهم وأن يفقه في وقت الفتن الذي نحن نعيش فيه، إذ اختلط الحابل والنابل، واختلط الحق بالباطل، وضاعت القواعد والأصول عند البعض، فصار لا يميز بين تطبيق هذه القواعد السلفية تطبيقا صادقا خالصا لله وابتغاء مرضات الله وعلى وفق ما شرعه رب العالمين عن طريق رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وبين من اتخذ هذه القواعد تكأة لتنفيذ أغراض له ولا تعنيه القواعد السلفية، ولا يرفع لا رأسا نصرة لهذا الدين، بل له مصالح إما شخصية وإما مصالح حزبية يريد أن يحققها على حساب هذه القواعد السلفية، متدثرا بها ولابسا يعني ثياب أهلية وليس منهم. وهذا حال المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون. ونعوذ بالله من هذا الحال، ونعوذ بالله من شر ما في هذا الزمان، ونعوذ بالله من شر ما في هذا الزمان، والذي يصدق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري في التاريخ الكبير، ومن طريقه ابن حبان والحاكم وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويهلك الوعول وتظهر التحوت، حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن ويهلك الوعول وتظهر التحوت. قالوا: يا رسول الله، ما الوعول والتحوت؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، نعم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في المجلد السابع من السلسلة الصحيحة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يصف هؤلاء الغوغاء الأحداث من رويبضة النت، والذين هم بلا شك من التحوت، الذين هم تحت أقدام الناس، يعني هم ما بين متعالم وحزبي متستر بالسلفية، وخائن غادر ينتصر لنفسه ولمصلحته على حساب هذه الدعوة المباركة. ولكن الله عز وجل لا يوفق هؤلاء ولا يصلح عملهم ولا ينصرهم، بل إن الله عز وجل يميز الخبيث من الطيب من سنته سبحانه، وهم بلا شك عاجلا أم آجلا لا بقاء لشرهم. والقواعد السلفية إنما تنصر وترفع بالصادقين المخلصين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. المخلصون الذين اصطفاهم الله عز وجل وخلص قلوبهم من هذه الأمراض التي انتابت هؤلاء التحوت الرويبضة، فالحذر الحذر. وإن أوصي نفسي وإخواني أن نتحرى خاصة في هذه الفتن، نتحرى الصادقين المخلصين. وسبحان الله، إن الله عز وجل يجعل أمارات القبول على كلام الصادقين، وأما هؤلاء المخرفون المتعالمون فإن طالب العلم الصادق الذي يطلب الحق بصدق يظهر له بادر بجلاء تهافت كلام هؤلاء، فعليه ظلمة الجهل وظلمة التعالم وظلمة الخيانة والغدر، فلا تجد لكلامهم رفعة ولا قيمة في قلوب الصادقين، بل ما زال الصادقون يمقتون هؤلاء ويعرفون شرهم من كلامهم. والله عز وجل يفضحهم بألسنتهم وبأساليبهم التي هي أساليب المنحرفين. وإن تكلموا ببعض القواعد السلفية يتكلمون بها إما بتعالم وإما كما ذكرت بأساليب يمقطها الصادقون ويعلمون أنهم كذابون وأنهم يتلاعبون بهذه القواعد وهم منحرفون. نعم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يبقى منهم حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال: يا رسول الله، فما المخرج من ذلك؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. لكن اعلموا أن من أهم مميزات هذه الأمة التي ميزها الله عز وجل بها عن الأمم السابقة أنها مكلفة بالدعوة إلى الخير بأصوله وفروعه، وهذا المتمثل في القواعد السلفية، فلا يقوم هذه الدعوة إلى الصادقون المخلصون. وكذلك أمر هؤلاء بالصبر على ما يصيبهم من أذى في تبليغ أصول الخير وفروعه، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي قراءة تنسب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه زيادة، ويقول: ويستعينون بالله على ما أصابهم. ومن وصية لقمان لولده يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة، إقامة الصلاة من الفروض التي يقوم بها المؤمن الصادق، أما المنافق لا يقيم الصلاة حق إقامتها، يقوم ينقرها أربعة لا يذكرون الله إلا قليلا. ولذلك لا نعجب أن نجد بعض هؤلاء الأدعياء من هؤلاء الرويبضة الصعافقة أن بعضهم يشهد عليه من قبل جيراني وأخواني أنه لا يلزم صلاة الجماعة في المسجد إلا قليلا، وبعضهم يظل في هذا العبث في طول ليله في شبكة الفتن هذه يعبث بها، يعبث بالأعراض ويعبث بالحقوق ويقبل قد يعبث بالدماء وهو كأنه يلعب سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يعبثون بالقواعد السلفية ويلعبون ويلعبون بأمن المسلمين وبدينهم للأسف، ثم لا تجد له وجودا في صلاة الفجر، ليس من مرض ولا من تعب بسبب عذر شرعي، لا، إنما بسبب أنه أضاع ليله في هذا العبث وفي هذا المكر بالمسلمين وبقواعد السلف الصالح. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، ومن أعظم المعروف الذي نأمر به أن نأمر بالتوحيد وبأسباب إيصال دعوة التوحيد إلى عامة المسلمين وبقواعد وأصول الاعتقاد وقواعد وأصول المنهج السلفي، وأنهى عن المنكر وأعظم منكر والشرك، ثم البدع بمراتبها، ثم المعاصي والفواحش بمراتبها، واصبر على ما أصابك أي من قبل السفهاء وأهل البدع وأهل الأهواء والعصاة، خاصة من المجاهرين بالفاحشة أو من المجاهرين بالبدعة، إن ذلك الصبر من عزم الأمور. فالثبات على الحق إنما يكون في حول الرجال، والطريق إلى هذا الحق وعر، حيث إن الحقائق منغمسة في الشبهات بسبب تأويل المنحرفين. فاحذر الحذر ولا تغتر بالأدعياء. وكما قال الشاعر: بلوت سرائر الإخوان حتى رأيت عدو نفسي من حبيبي، فلا تأمن على سر صحابا فإنهم جواسيس العيوب. قد يكون البعض بلغ هذا المدى للأسف في هذه الفتنة. ولذلك من مميزات الصادقين في تطبيق القواعد السلفية ما أشار إليه الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في شرح كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال: الواجب على كل طالب علم وعلى كل مسلم أن يكون حريصا على إظهار الحق، محبا لمن أظهره، مدعى إلى إظهاره، منضما إليه، متعاونا معه في إظهار الحق وحماية الباطل. وأما هؤلاء الساعون بالفتنة المنحرفون عن تطبيق القواعد السلفية المتظاهرون بها وهم ليسوا من أهلها، هم على نقيض ذلك، هم لا يحرصون على إظهار الحق بل يحرصون على إظهار أنفسهم وإظهار ما يريدون نصرته من إيه، من قواعد كاسدة أو من شبهات يعني ابتدعوها. وليس محبين لمن أظهر الحق، بل يحاربون من أظهر الحق لأنه يخالفهم ويخالف أهواءهم، ولا ينضمون إليه بل يكونون ضده في الجيش المقابل، ولا يتعاونون معه بل يتعاونون ضده. فهؤلاء إنما يسيئون صنعا، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك على طالب الحق الصادق في تطبيق قواعد السلف الصالح أنه إذا رأى منكرا أن يغيره ما استطاع، بلسانه أو بيده، وإن لم يكن فبقلبه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده أو سمعه. ولا تغتر بالأهواء والفتن التي تضعف القلوب، كما قال شيخنا العلامة الربيع بن هادي حفظه الله تعالى: ما دام هناك صراع بين الحق والباطل، نعم الهدى والضلال، فلا بد من سل سيوف النقد والجرح والتعديل على أهل الباطل، وهم أخطر من أهل الرواية. نعم. فانتبهوا رعاكم الله، انتبهوا ولا تنخدعوا بصولات أهل الباطل، فإنها لا تدوم ولا بركة فيها، لا بركة فيها، فهي سرعان ما تذهب إلى مزبلة التاريخ. نعم. ونسأل الله أن يسلمنا وإياكم من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وتأملوا كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، حيث قال: شجرة الصنوبر تثمر في 30 سنة، وشجرة الدباء تصعد في 2 أسبوع، فتقول للصنوبرة: إن الطريقة التي قطعتها في 30 سنة قطعتها في 2 أسبوع. ويقال لي شجرة ولك شجرة، يعني هذا قول شجرة الدباء، أنه يقال في حقها الشجرة وكذلك في حق الصنوبرة الشجرة. فقالت لها الصنوبرة: مهلا حتى تهب رياح الخريف، فإن ثبت لها تم فخرك. فهذا مثال واضح بين للصادقين والمنحرفين. فأعلم أن الذين يتأولون تطبيق القواعد السلفية وهم منحرفون ويتظاهرون بها أو يرفعون شعارا وهم ليسوا من أهلهم، مثل شجرة الدباء، لا يثبتون في مواطن المحن والإحن، إنما يذهبون ويذهب ويذهب الله ريحهم، ويذهبون مع الريح، فلا يثبتون. وأما الصادقون الذين التزموا هذه القواعد محبة لها وإعلاء لها وصدقا في تطبيقها وإخلاصا لله وحرصا عليها، فهم كشجرة الصنوبر، وإن لأنهم يأخذون وقتا طويلا في العلم والتعلم، ويصبرون ظهرا طويلا في هذا العلم وفي تبليغه وفي الدعوة إلى الله، فهم لذلك من الذين يستحقون الثبات عند المحن والفتن. وتأمل مواساة الشيخ أحمد بن إبراهيم الواسطي الحنبلي المعروف بابن الشيخ الحزامين في وصيته للشيخ الإسلام بن تيمية وأصحابه رحمهم الله تعالى جميعا، حيث قال رحمه الله: نعم، كما ورد هذا ابن عبد الهادي، نعم، في العقود الذرية. قال: فصبرا يا إخواني على ما أقامكم الله فيه من نصرة دينه وتقويم اعوجاجه وخذلان أعدائه، واستعينوا بالله ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وإنما هي أيام قلائل والدين منصور قد تولى الله إقامته ونصرة من قام به من أوليائه إن شاء الله ظاهرا وباطنا. وابذلوا فيما أقمتم فيه ما أمكنكم من الأنفس والأموال والأفعال والأقوال. نعم، عسى أن تلحقوا بذلك بسلفكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد عرفتم ما لقوا في ذات الله، كما قال خبيب حين صلب على الجذع: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وقد عرفتم ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الضر والفاقة في شعب بني هاشم، وما لقي السابقون الأولون من التعذيب والهجرة إلى الحبشة، وما لقي المهاجرون والأنصار في أحد وفي بئر معونة، وفي قتال أهل الردة، وفي جهاد أهل الشام والعراق وغير ذلك. انظروا كيف بذلوا أنفسهم وأموالهم لله حبا له وشوقا إليه. فكذلك أنتم رحمكم الله، كل منكم على قدر إمكانه واستطاعته بفعله وبقوله وبخطه أو بقلبه وبدعائه، كل ذلك جهاد أرجو أن لا يخيب ألا يخيب من عامل الله بشيء من ذلك، إذ لا عيش إلا في ذلك، ولو لم يكن فيه إلا أن هممكم مزاحمة لأهل الزيغ ومشوشة لهم، تبغضونهم في الله وتطلبون استقامتهم في دين الله، وذلك من الجهاد الباطن إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وبه تنتهي محاضرتنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص، وأن يجعلنا من الذين يصدقون في إقامة القواعد السلفية في الدعوة إليها، ونعوذ بالله من حال المنحرفين والزائغين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.